الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد ابني، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. قال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الله الجن والإنس والملائكة وكل المخلوقات، الحكمة التي من أجلها خلق الله هؤلاء جميعا وهذا الكون لأجله هي العبادة، الابتلاء بها، الابتلاء بها. إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ألا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله خلقنا أصلا للعبادة وابتلانا بالنظام من أجل يتبين من هو الذي يتبع أمر الله عز وجل وأمر رسله، ومن هو الذي يتبع المضاد من أمور الدنيا. فالشيطان الذي أخرج أدانا يريد أن يصرفنا عن العبادة من أجل أن نكون معه في نار جهنم، وهو يأتينا من قبيل الهوى تارة ومن قبيل الشهوة تارة ومن جهة الأطماع أخرى ومن جهة الشبهات أخرى، ويستعين بحزبه من الإنس وإخوانه من الإنس الذين يمشون في طاعته ويأتمرون بأمره ويدعون فيما يأمرهم به. فمن أطاعهم أضلوه. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كذلك يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقرناء السوء والشياطين والشهوات والشبهات والأطماع والأهواء والدنيا زينتها ولذتها، كل هذه الصوارف تكلفنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ثم في مقابل ذلك الرسل والكتب وقرناء الخير والنفس المطمئنة ودعاة الخير، هؤلاء هم الذين يقابلون أولئك، وتتم المجاحنة والمطاولة بالاستيلاء على القلوب. ومن استولى على قلبه الشيطان والعياذ بالله فيضله، واستحكمت به الشهوات والشبهات والأهواء والأطماع، كل هذه الصوارف تكلفنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ومن أراد الله به خيرا فاتبع كتاب الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع دعاة الخير وأهل الخير ومن يدعونه إلى الصلاح، فأما المساجد وقرأ القرآن واستمع إلى الذكر والمواعظ ونهى نفسه عن الهوى وحجز نفسه عن الشبهات، عندئذ هو الذي يكون من الناجين بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون للعب، ما خلقه إلا لحكمة عظيمة، تلكم الحكمة هي الابتلاء بالعبادة والابتلاء بمضادها حتى يتبين الذي يريد الله به الخير والذي يريد الله به الشر، والناس ينقسمون بعد ذلك إلى سعداء وأشقياء، والسعداء في الأشقياء قليل، وتبين ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج بعض النار من ذريتي، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل ألف 999. عندئذ حزن الصحابة وقالوا: كيف وماذا نكون في هؤلاء؟ إذا هلكنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن 999 من يأجوج ومأجوج والواحد منكم. فالمهم أن السعادة والشقاوة تنبني على طاعة الله وطاعة رسله واتباع كتبه، والشقاوة تكون ضد ذلك. من كذب الرسل وكذب الكتب واستخف بها ولم يؤمن بما جاء فيها فهذا يكون على خطر والعياذ بالله. في ثلاثة: ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد أي المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل بجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عادل وغيره، ورب ويابس، ومتعلق وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكاذب، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي اليه، وكل يجري لاجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذره، ذلك تدبير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وان اريد به العابد المحب المتجلد خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون واولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العبوديه عبوديه عامه وعبودية خاصة. فالعبودية العامة شاملة لكل من في هذا الكون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآيات تدل على أن كل ما في هذا الكون وهو عبد مسخر لله، مقهور بقهره، محكوم بقدره، لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا ضرا ولا نفعا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، سواء كان عاقلا أم غير عاقل، وسواء كان جامدا أو ساكنا، حيا متحركا أو جماد، كل هؤلاء عبيد لله. السماوات والأرضين هي داخلة في هذه العبودية، فقال لها وللأرض اجتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أما العبودية الخاصة فهي عبودية المؤمنين الذين يتعبدون لله مختارين طائعين، فهؤلاء هم أصحاب العبودية الخاصة لله رب العالمين، وهم أهل النجاة الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية سين أربعة، ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة هي اسم جامع، وهذا أحسن ما عرفت، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمثلا التلفظ بالشهادة من عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبالغلها لجميع عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وترك الزنا عبادة، وترك شرب الخمر عبادة، وترك بذل النفس الحرام عبادة، وترك البغي عبادة، ترك الاعتداء على الناس عبادة، واحترام أموال الغير عبادة، يعني بكونك لا تضرب، وهكذا ترك الشركة، ترك الغش، ترك الخيانة، ترك الخداع، ترك النقر، ترك الكيد، ترك الكذب، كل ذلك عبادة. فعبادة تتعلق بالعين وهي البصر، وعبادة تتعلق بالأذن وهي السمع، وعبادة تتعلق باليد، وعبادة تتعلق بالرجل، وعبادة تتعلق باللسان، وعبادة تتعلق بالفم. ألا تأكل فيه إلا شيئا حلالا، وألا تشرب إلا شيئا حلالا، الجوف، الفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، معاملة الكفار ودعوتهم إلى عبادة الله عبادة، وهكذا.